والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ثم إلينا يرجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تحتها الأنهار What? قل الحمد لله ولئن سألتهم من نزل من السماء بماء بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا وماذا هذه الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله أكبر. يا براء المؤمنون بنصر بسم الله الرحمن الرحيم.

ودقوا